إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذه الجمعة المباركة، الجمعة الأخيرة من رمضان، وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الشهر المبارك، على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، خلقنا الله جل جلاله في هذه الدنيا وأعطانا المهيئات لنستشعر بلذة الآخرة، لذلك قال أحد السلف: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل الجنة. قالوا: وما هي؟ قال: لذة الأنس بالله جل جلاله. كما أن الله تعالى عندما خلق الجنة وخلق ما فيها، جعل في الدنيا أمورا متشابهة، فقال جل جلاله: وأتوا به متشابها. تسمع في الجنة عن القصور، وأنت رأيت في الدنيا القصور، لكن قصور الجنة مختلفة. تسمع في الجنة عن البحار والأنهار والثمار والحور وغير ذلك، رأيت في الدنيا أسماء متشابهة تشوقك. أجمل ما في الجنة الأنس بالله، أجمل ما في الجنة رؤية الله. كل ما في الجنة جميل، لكن لا يستوي ثمار ولا طعام ولا حور ولا قصور الجنة ولا شيء فيها مع لذة النظر إلى الله جل جلاله والقرب منه. هذه أعظم اللذات. كذلك الدنيا، تسمع عما فيها، ترى ما فيها فتتشوق للجنان، ولا بد أن تستشعر لذة الأنس بالله حتى تشتاق للجنة التي فيها طول الأنس مع الله. من رحمة الله جل جلاله بنا أنه جعل لنا مواسم، هذه المواسم حتى تستشعر فيها القرب من الله جل جلاله. لذلك كما دائما نقول ونردد، المتأمل في آيات الصيام في القرآن الكريم يجد أن الله جل جلاله جعل في وسط الآيات آية غريبة عجيبة، لا تتكلم عن الصيام، إنما تتكلم عن أمر آخر. توقفنا في الأسبوع الماضي مع موضوع الدعاء، فقلنا أن الله تعالى بعدما ذكر آيتين عن الصيام في سورة البقرة قال بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأثرت أن أؤخر موضوع القرب وموضوع الأنس لآخر رمضان، للجمعة الأخيرة من رمضان، لأنه ثمرة الجهد، لأنه ثمرة الطاعة. يا إخواني، ما يفرح الطالب بعد سنة طويلة من الجد والاجتهاد أن يسمع كلمة ناجح، لا بل أن يسمع كلمة متفوق. ما يفرح التاجر بعد سنة من التعب والجد والاجتهاد والسهر والتفكر أن يسمع الخبر من المحاسب في آخر السنة أن رصيدك ارتفع فقد ربحت. ما يفرح كل عامل هو نتيجة عمله، فعندها يعلم أن عمله مقبول أم لا. أنا وأنتم على أبواب النهايات، سويعات قليلة ويودعنا رمضان. أضع بين يديك أخي الحبيب ميزانا دقيقا عجيبا، اسأل نفسك عنه، تعرف مدى قبول الطاعة عندك. مقصود رمضان، مقصود الصيام، وخاصة في هذه الأيام، لا أقول في العشر الأواخر كلها، بل في آخر أيام وليالي منها، لابد أن يزداد عندك مستوى حب الأنس بالله. شو يعني الأنس بالله؟ حتى ما تبقى المسألة كلمات. المستأنسون بالله هم الذين يحنون إلى الخلوات. المستأنسون بالله هم الذين لا يحبون الضجيج. المستأنسون بالله هم الذين يحنون إلى حالة يفيض القلب فيها إيمانا فتذرف فيها العبرات. تشاهد هذا في أيامنا بفضل الله تعالى، هذا موجود مع أنه قليل. أولئك الذين قاموا أو انتظروا بعد العشاء يجلسون في الصف الأول أو الثاني أو في زوايا المسجد، يفتح مصحفه، ينكب عليه قراءة، تلاوة، دعاء، خشوعا، بكاء، حتى يجتمع القائمون، ثم يقوم فيصلي فيسمع فيبكي، ثم يدعو فيوتر فيبكي، ثم يصلي الفجر فيجلس بعد الفجر بعدما ذهب الناس، ويبقى منتظرا يذكر ويقرأ ويدعو حتى تشرق الشمس فيغلبه التعب والنعس، ثم يذهب بعد هذا. هذه صورة من صور المستأنسين. يا إخواني، صحيح ربنا جل جلاله في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة حذرنا من الدنيا، بس علمنا كيف نحذر منها. من أعظم وسائل الحذر من الدنيا إنك تعرف قيمتها، وتأكد أنك لن تستطيع أن تعرف قيمة شيء وأنت قريب منه. لازم تبتعد. أنت قريب بتشوف زاوية، ولكن إذا ابتعدت فترى الزوايا كلها، من كل الميلات، من كل الزوايا، تكون نظرتك نظرة شاملة. كل يوم في الدنيا، كل يوم ملتصق العمل أمام عيني. جيب يا إخواني قطعة نقود، جيب 500 ليرة قربها على عينك، شو بتشوف؟ ما بتشوفها إلا هي، لا ترى الدنيا. كيف تعرف حقيقة الدنيا؟ بدك تبعد. كلما بعدت كلما صغرت، وكلما علمت قدرها، وكلما علمت أنك كنت مغرور. علمتم ما مقصد الاعتكاف؟ علمتم لمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك اعتكافا في سنة من السنوات؟ برموا على المساجد، صيدا وغير صيدا، لبنان وغير لبنان. أين المعتكفون؟ أين تلك السنة المهجورة؟ بل بالعكس، في كثير من الأحيان ينكب الناس، وخصوصا في هذه الأيام آخر 3-4 أيام، على الأسواق، وكأن الفرصة الوحيدة التي جعلها الله تعالى في كل العام لك حتى تأخذ شحنة من أنس فتعطيك دفعة للعام. مش ضروري العام كله تكون مع الأنس، أنت بس بحاجة للحظة، أنت فقط بحاجة لذرة من أنس تصيب قلبك فتعطيك دفعة لكل العام. هاي اللحظة اللي بقول عنها سيدنا حنظلة، بس خرج من البيت ويقول لي أبو بكر نافق حنظلة، قصة اللي نعرفها جميعا بس لازم نوقف معه. أبو بكر قال له يا حنظلة ليش عم بتقول نافق حنظلة، شو عملت في؟ قال يا أبا بكر نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نترك الدنيا نقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين. نوصل لدرجة اسم الأنس، ما إلا نفس نطلع نشعر براحة نشعر بقرب. قال فإذا خرجنا فعافسنا الزوجات والأولاد والأشغال والأعمال والأموال، نسينا كثيرا. فأبو بكر قال له روح عند النبي عليه الصلاة والسلام خلينا نشوف شو الحل. فكلنا نعلم الخبر عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال الكلمة العجيبة، قال يا حنظلة لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أي لوصلتم إلى درجة من القرب يكشف عنك الحجاب فترى الملائكة فتصافحها في الطريق، لأن البصر مربوط بالقلب، إذا تنور القلب بيتنور البصر. متى يستطيع أن يرى الإنسان أن هذا حرام وحلال؟ بس يكون في نور في القلب، وإلا يرى هذا ربح من غش من حرام، كيف إجا بصير يشوفه ربح، هذه اسمه غشاوة في ستار على العين غطى له الحلال والحرام، أراه الربح والخسارة فأخذه. أنت بحاجة، أنت بحاجة إلى دفعة قلبية، هذه الدفعة تفعمك بالإيمان فتعطيك الخير. لذلك كان الاعتكاف. أتكلم هذا ونحن على مشارف ثلاث أو أربع ليالي نودع فيها رمضان. لا تحزن لا تخف، كل من قصر كل من انشغل حبيبي الغالي والله الرزق مقسوم، ما تخاف، الرزق مقسوم والعمر مقسوم والوقت مقسوم والصحة مقسومة كله مقسوم، ولكن أنت بحاجة لأن تتلذذ. يا إخواني أعظم من يستشعر بلذة العيد هو من يكون في صباح العيد قد استأنس 10 ليالي مع الله. اسألوا من جرب الاعتكاف، غالبا من يعتكف 10 أيام في المسجد لا يخرج من المسجد، يصاب المعتكفون بحالة عجيبة من البكاء عند غروب آخر شمس يوم من رمضان. عم ليه عم تبكي؟ رايح عند المرأة، رايح عند الأولاد، رايح تفتح شغلك، رايح تطلع مصاري، ما صار لك 10 أيام معتكف قاعد تبكي وتدعي وتقرأ. مثل إنسان مسافر وخطب امرأة وفتح الاتصال معه بعد 2 ساعة قالت أريد أن أغلق، قال لا خلينا نكمل بعد، قالت لما؟ قال أشعر بالأنس. وكأن المعتكفون في آخر ليلة من رمضان يقولون انتهى الاعتكاف، انتهى وقت اللذة، انتهى وقت الأنس، 10 أيام قضيناها مع الله، ليالي جميلة انتهت. فيخرجون فيقذف الله في قلوبهم سعادة عجيبة. هذا هو العيد، هذا هو العيد. العيد ليس بلبس جديد، العيد ليس بطعام وشراب، العيد أنس وقرب وحب تجده في قلبك. لذلك من قصر فيما مضى لا بأس، الله يقبل لو في اللحظة الأخيرة، لو في الثانية الأخيرة. الآن اعزم في هذه الخطبة ابتداء من الليلة، ليلة 26 27 وهي من أحراها، 28 29 وليلة العيد، لن أضيع فيها ساعة، بدي أتعب بدي أضطر خفف شغل ما بأسر، لا بأس، من أجل النتيجة فهذا يستحق، ومستعد أن أضحي بكل هذا حتى ما أطلع من رمضان وقول شو استفدت، أطلعت من رمضان وما جنيت منه إلا المشقة والتعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من كرم الله جل جلاله بعباده أنه يحب أن يتم عليهم فضله وكرمه، ويحب أن يتمم لهم العبادة، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة في آخر رمضان قدرا من زكاة الفطر تخرجه، كما ورد وكما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل رجل أو امرأة، عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أم كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الزكاة لها مقاصد، مقصدها الأول تطهير الصيام، لأن الله جل جلاله يعلم أننا بشر، ويعلم أننا قد نكون أخطأنا في صيامنا، فيريد الله تعالى لأعمالنا الكمال، فشرع لنا زكاة الفطر حتى تنظف تلك الأدران التي شابت ذلك الصيام. فاحتسب ذلك أخي الحبيب وأنت تخرج صدقة الفطر. ثانيا، هي طعمة للمساكين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تكتمل السعادة ولا يكتمل الفرح إلا بالإسعاد. كيف تتلذذ بإطعام ولذة مال وغيرك يستشعر الجوع، وغيرك يتألم من قلة الطعام والمال؟ فلا بد على الجميع في زكاة المال أن يخرج إن كان معه نصاب مال، ولكن في زكاة الفطر لا يوجد نصاب. نصابك هو أن تملك قوتا فائضا عن قوت نفسك وعيالك في يوم وليلة العيد. كل من يملك قوتا زائدا عن ما يحتاجه في يوم وليلة العيد يجب عليه أن يبحث عن مسكين وأن يطعمه وأن يعينه ويكفيه، فهي طعمة للمساكين. كذلك هي زكاة للأبدان. زكاة الأموال هي تزكية للمال، تطهير للمال، وزكاة الفطر كذلك هي تطهير للأبدان. لذلك يجب إخراجها على كل صغير، حتى ولو ولد قبل أذان مغرب آخر شمس يوم من رمضان بدقيقة، الجنين لا يجب عليه الإخراج. يستحب لمن أراد أن يخرج عن الجنين أن يخرج، ولكن يجب على كل مولود ولد في رمضان ولو في آخر ساعة منه أن يخرج عنه، لأن هذه الزكاة هي زكاة للأبدان. ماذا نخرج؟ ذهب السادة المالكية والسادة الشافعية والحنابلة إلى وجوب إخراج الطعام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو صاع من تمر أو شعير أو قوت البلد. المقصود بالصاع كما قلنا سابقا 4 أمداد، المقصود بالمد هو ما يجتمع بين يديك من كفين، في الكفين ما يقارب 2.5 كيلو أو أكثر أو أقل حسب النوع. وذهب السادة الأحناف، وهو مذهب الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري والإمام البخاري، إلى جواز إخراج ذلك قيمة للمال. والرأي الثالث، وهو الرأي الذي جمع بين الرأي الأول والثاني والذي عليه أكثر المتأخرين والذي عليه أغلب دور الفتوى في العالم الإسلامي إن لم يكن جميعها إلا في بعض المناطق، أن الأولى في ذلك أن تبحث عن حاجة الفقير، فإن وجدت فقيرا يحتاج لطعام فالأولى والأسلم والأورع أن تعطيه المال، وذلك لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت تعلم أن هذا الفقير لن يستفيد بالمال أو لن يستفيد بالطعام بل سيبيعه بسعر أرخص من السوق فعليك أن تعطيه المال، فذلك أولى وأفضل له. ولا حاجة للاختلاف، ولا حاجة للشقاق في الأمة، ولا حاجة لتخرب عليك لذة رمضان بأن تنكر على هذا وتبدع هذا، فهذا أمر خلافي، الخلاف فيه مسوغ، يكون أبو حنيفة مبتدع أيكون البخاري مبتدع؟ أيكون عمر بن عبد العزيز مبتدع؟ أيكون غيرهم ممن أقر هذا الرأي مبتدع؟ لابد أن نجتمع، ولابد أن نعلم أن هنالك أهل حل وعقد هم الذين نبين لهم المسألة ونأخذ منهم الحكم الفقهي. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا رمضان، بارك لنا فيما تبقى منه من ليال وأيام. اللهم يا ربنا إن لم تكن قد مرت علينا ليلة القدر فبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المهجرين المستضعفين في أحياء فلسطين وفي مصر الحبيبة وفي الشام وفي اليمن وفي كل بلاد الدنيا يا رب العالمين. اجعل علينا هذا العيد عيدا مباركا مقبولا يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.